يعني أعطيته له، يعني طلعت المال عشان أدهوله، مش كده؟ أخرج لكذا، يعني أخرج لأجله. فأمة محمد أخرجت للناس، أخرج الله هذه الأمة للناس. كلام ده مهم. فذلك الذي يبقى منطويا على نفسه لا ينظر إلى أحوال الناس التي أو الذين أخرجهم، الذين أخرجه الله لهم، إنما أخرجك الله للناس. ولهذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه: خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. تاني الحديث: ما معنى خير أمة أخرجت للناس؟ قال: خير الناس للناس، أمة محمد هم خير الناس للناس، يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. لما تأخذ ولدك تقول له تعالى يلا احنا رايحين الجامع، يلا هتحضر الدرس، يبقى تأخذت بيده إلى الإيه؟ إلى الإسلام. هذه صفة أمة محمد. لما وانت جاي المسجد تجد شاملة من الأمم، وانتبه معي، يبقى أنت خير الناس للناس. لما تخش على عمك ولا على خالك اللي بيتعامل بالربا وتدنك وراه وتاخد بإيده لغاية لما تخرجوا من الربا إلى البدائل الشرعية الصحيحة، يبقى أنت خير الناس للناس. هو ده معنى أخرجت للناس. أكرر، نحن يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى أخرجنا للناس، أخرجنا للناس أي لنصلح أحوال الناس، لنأخذ بأيدي الناس إلى الإسلام. اللي ما يلاقيش في نفسه الصفة ديت يبقى ما اتصفش بصفات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ويا ترى كنتم هذه تامة ولا ناقصة؟ ردوا علي. تامة بمعنى وجدتم وخلقتم على هذه الصفة، خير أمة أخرجت للناس. مش كنتم في الماضي ناقصة، ها؟ كنتم يعني وجدتم، أوجدكم الله عز وجل على هذه الصفة، خير أمة أخرجت للناس، كقوله تعالى: كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. ما معنى كان في المهدي؟ يعني وجد، وجد في المهدي صبيا، مش كان يعني كان في الماضي ودلوقتي خلاص كبر، لا، هم كانوا بيكلموه وهو صبي. واذكروا إذ كنتم قليلا، كنتم ولا كانوا؟ لا، ساعتها لسه لا يزالوا قليلا، كانوا لا يزالون قليلا، وجدتم. المهم، كنتم خير أمة أخرجت الناس، يعني أوجدكم الله وخلقكم الله على هذه الصفة، خير أمة أخرجت للناس. كنتم قيل ناقصة، ويكون معناها في اللوح المحفوظ، يعني كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس. وقيل كنتم منذ آمنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس منذ أن آمنتم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفيه دليل على أن هذه الأمة الإسلامية خير الأمم على الإطلاق، وأن هذه الخيرية مشتركة ما بين أول هذه الأمة وآخرها. من أول الأمة؟ ها؟ من أول أمة محمد؟ الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دول أول أمة، وآخرها دلوقتي اللي هو إحنا، ولسه يمتد آخرها إلى آخر الزمان، مش كده؟ طيب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول الأمة ولا آخر الأمة؟ كله، ربنا أطلق عليها كلها. طب وهل أول الأمة كآخر الأمة في الخيرية؟ فتفاوت الأمة فيما بينها في الخيرية لا يمنع أن تكون الأمة على وجه الإطلاق خير من إيه؟ خير أمة أخرجت للناس. وصلت؟ فلا يمنع هذا أن يكون هناك تفاوت بين أولها وآخرها، كما أن التفاوت ظاهر ومعلوم بيننا وبين الصحابة رضوان الله عليهم، لكن لا يزال من هذه الأمة من هو من هذه الأمة حتى لو كان من آخرها خير أمة أخرجت للناس. واضح إخواني؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالأمة متفاضلة فيما بينها، ولكن على وجه العموم كل الأمة خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال يتضمن بيان كونهم خير أمة. خير أمة ليه؟ قالت لأنكم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. خير أمة ما أقاموا على ذلك، ما اتصفوا بذلك بصفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإنهم كذلك يقول مجاهد خير أمة على الشرائط المذكورة، على الشرائط يعني على الشروط، على الشرائط المذكورة في الآية. فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم ذلك، صاروا أذل الأمم كما ترون، كما ترون إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنرى الأمة، نخرج دقيقة واحدة عن التفسير، نرى الأمة مش تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا ده تركت المعروف ووقعت في المنكر، لا ده الأمر أعظم من ذلك، ده نهت عن المعروف وأمرت بالمنكر. صح ولا أنا متعدي على أمة محمد؟ يخرج لنا كده واحد يقول فيش حاجة اسمها الحجاب، الحجاب ده مفروض على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج لنا واحد يقول ايه عن الربا، مين قال الربا، ويقعد يجادل في الربا. الكفار خلاص بيسيبوا الربا ويعرفوا مضرته، ده لسه بيجادل عن الربا. يخرج لنا واحد لسه بيأمر بالطواف بالأضرحة والتمسح بأعتاب الأولياء، واحد بيأمر بالمنكر وبينهى عن المعروف، نقول له أنت من أمة محمد وأنت خير أمة أخرجت للناس؟ ده الشرط المحطوط، الشرط الموضوع لهذا الأمر. رب العزة جعل وضع لذلك الشرط وقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإن تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما صاروا خير أمة، فما بالك لو وقعوا في المنكر وتركوا المعروف، فما بالك لو أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، فما بالك لو عادوا الآمرين بالمعروف والناهون عن المنكر والناهين عن المنكر. فيا إخواني إحنا مش عايزين نعمل زي اليهود نبقى أخس أهل الأرض وإخوان قردة وخنازير وبنلعن ربنا وبنشتم ربنا، وقولوا نحن شعب الله المختار ونحن أبناء الله وأحباء. مش عايزين نعمل زي اليهود، ما نبقاش إحنا من ألعن الناس وأحط الناس وأكثرهم وقوع في الرذائل والمحرمات واعتداء على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه، ونقول إحنا خير أمة أخرجت للناس، بين زي اليهود، بين زي اليهود، فصارت صفة مشتركة. يبقى إحنا واليهود حاجة واحدة في ترك دين الله والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، يبقى إحنا مشاركينهم في كل حاجة. فبقيت القوى البشرية خلاص ليهم تفوق علينا في القوى البشرية، يبقى لا صار لنا قوة شرعية ولا قوة بشرية. يعني عندنا إيمان وعقيدة ومعروف بنؤمر به ومنكر بننهى عنه، ولا إحنا مستويين معهم في قوة مادية، فأنى لنا أن يكون لنا الغلبة عليهم. دي قضية لازم نحسمها ولازم نفهمها كويس جدا عشان ما يبقاش زي الواحد واخد بينج ومش حاسب حاجة. الخيرية مقيدة بهذه الشروط. افتح أي كتاب من كتب التفسير. قال رحمه الله فإذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر زال عنهم ذلك، زي ما انتم شايفين زال عنهم مسألة انهم خير أمة، صار الأمة اللي بينظر إليها يعني بيحتنموا الكلاب أكثر منه، يعني الكلب عندهم محترم أكثر من المسلم. يبقى زانوا بقى احنا خير أمة، يبقى احنا هنعمل زيهم، هنقول شعب الله المختار وهم أصلا إخوان قردة وخنازير ومعتدين على الله وعلى الرسل وعلى الأنبياء. يبقى احنا بقى احنا خير أمة، واحنا بتوع زنا وبتوع ربا وبتوع شرك بالله سبحانه وتعالى، طواف الأضرحة وضغينة وفحشاء ومنكر، ونقول احنا خير أمة. قول زي ما انت عايز، لن تنتصف بهذه الصفة حتى كما قال مجاهد حتى تتحقق فيك الشرائط المذكورة. الشرائط المذكورة الكلام ده يقال لك كفرد ويقال لجماعة ويقال لدولة ويقال الأمة كلها، دي صفاتكم، يبقى أهلا وسهلا عين ورأس، تكونوا خير أمة، ربنا يرفعكم ويجعلكم الأعلين. ويرفع قدركم. ما فعلتم خلاص خليكم استووا مع عدوكم فيكون الغلبة للإيه؟ للأقوى. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول أي كنتم خير أمة حال كونكم آمنين ناهين مؤمنين بالله وبما يجب عليكم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب، يبقى القضية مش حكر على المسلمين، لو أهل الكتاب دخلوا في الإسلام القضية أن الإسلام دين الله، اللي هيلجأ إلى هذا الدين ربنا هيعزه ويجعله أفضل واحد ويجعله خير أمة. طيب لو أهل الكتاب آمنوا بالله سبحانه وتعالى، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا، هينضموا لهذه الخيرية، هينضموا لهذه الخيرية، مفيش محاباة ولا مجاملة، مفيش محاباة ولا مجاملة. مش لأنك أنت قلت أنا مسلم خلاص رب العزة سبحانه وتعالى هيديك الأمور ديت، أبدا، حتى تحقق الشرائط المذكورة. أهل الكتاب اللي هم أهل الكتاب لو آمنوا لكان خيرا له. انتبه لكلمة الكلمة في أول الصوف أول الآية، كنتم خير أمة، وهؤلاء لو آمنوا لكان، إذا انضموا إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الخيرية، لكان خيرا لهم، ولكنهم لم يفعلوا ذلك، بل قالوا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. طب لو إحنا قلنا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، خلاص نفس الكلام، صرنا كأهل الكتاب. إذا أخذنا ببعض القرآن وتركنا بعض، بعض الأحكام الشرعية وتركنا بعض، يبقى إحنا أخذنا القرآن في الصلاة والصوم والزكاة وتركنا القرآن في الاجتماع والاقتصاد والسياسة، يبقى خلاص ما تنتظرش خيري. يبقى احنا عملنا زي أهل الكتاب. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ربنا بيبكت أهل الكتاب، فده صارت صفة لنا، نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، بناخده في حتة ونسيبه في حتة تانية، ونسيبه في 20 مكان تاني. فهذا الكلام يا أخواني دي صفة أهل الكتاب، صفة أهل الكتاب. والقاعدة الشرعية العريضة إن الإنسان اللي هيحسن ويؤمن يرفعه الله سبحانه وتعالى، اللي هيكفر يذله الله سبحانه وتعالى. استووا في الكفر وترك هذا الأمر وترك هذا الدين، خلاص يبقى زي البهاء، الأسد أقوى يغلب، النمر أقوى يغلب، العنزة ضعيفة تتاكل، خلاص تصير الدنيا بالصورة دي. لكن في مقياس آخر عند الله سبحانه وتعالى، إذا أردتم هذه الخيرية، إذا أردتم مدد من عندي ونصر من عندي. قال الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون دولة اللي آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم الفاسقون الخارجون عن طريق الحق المتمردون في باطلهم المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لن يضروكم إلا أذى. عيش معايا الآية دي وفهمها كويس جدا. رب العزة سبحانه وتعالى أخواني لا أصدق منه قيلا، كلامه هو الحق، كلامه هو الحق. ولما تجد نفسك مش منضبط بهذا الكلام وان الامور مش ماشيه زي الكلام ده، تعرف ان في غلط، كذب نفسك وترجع على نفسك وتشوف الامور ايه. قال الله سبحانه وتعالى لن يضروكم، اللي هم مين؟ اهل الكتاب يهود ونصارى. لن يضروكم الا اذى. حد فيكم فكر في الايه دي قبل كده؟ لن يضروكم يبقى نفى الايه؟ الضر، مفيش ضر، مش كده؟ طيب الا اذى اثبت الايه؟ طيب مش هيضرونا لكن هيؤذونا، ايه الفرق بين الضرر والاذى؟ حد يعرف؟ تفضل. ماشي كلام صح، بس ايه معناها؟ تفضل. الضرر سواء كان عند ربنا او من عند الناس، انما الاذى بيبقى، لا بقول لك لن يضروكم الا اذى، لا مش صح، لن يضروكم الا اذى. اتفضل يا اخي. الضرر هيضر بالدنيا والاخره. اه لكن الاذى لا، اللي هو اي حاجه تحصل في الدنيا. بص يا اخواني فتح الله عليك، الضر، الضر يعني اذهب الشيء، حصل وقع ضرر، لكن وقع اذى ممكن يبقى هو لسه ايه؟ لسه سليم ولكنه اوذي. يعني أضر فلان بكبدي أهلاكه، حصل الضرر، لا ضرر ولا ضرار، واضح حصل ضرر، لكن أذى معناه أصابه بشيء لكن لسه الكبد إيه؟ سليم. صحيح. قال المصنف أي لن يضركم بأي نوع من أنواع الضرر إلا بنوع الأذى. يبقى في أذية هتحصل. الأذى ده ممكن يكون في بدن، ممكن يكون في مال. الأذى ده ممكن يكون في عرض، ممكن يكون في أرض. لكن الإضرار بكم حتى يذهبوكم ده مش هيحصل. وصلت؟ طيب. قال المصنف: إلا بنوع الأذى كالكذب، تحريف، البهت، ولا يقدرون على الضرر الذي هو الضرر في الحقيقة بالحرب والنهب ونحوهما فيذهب دولتكم، فيذهب دولتكم. وقيل: هذا وعد من الله لرسوله وللمؤمنين أن أهل الكتاب، انتبه، لا يغلبونهم وأنهم منصورون عليهم. ثم بين سبحانه ما نفاه من الضرر بقوله: وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، أي ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم. وقوله: ثم لا ينصرون، أي ثم لا يوجد لهم نصر ولا يثبت لهم غلب في حال من الأحوال، بل شأنهم الخذلان ما داموا. الكلام ده انتوا شايفينه متحقق ولا مش متحقق؟ ما ترد لا مش متحقق. فين المتحقق ده؟ يعني انتوا شايفين دلوقتي ان اليهود لا يوجد لهم نصر ولا يثبت لهم غلب في حال من الأحوال، منتصرين وغالبين ومكسرين الدنيا. ما لازم نفهم الكلام، لازم نفهم الكلام، مش نمشي كلام كده. اه ما كلام ربنا بقى صح، ايوه كلام ربنا صح، بس نفهمه، نفهمه. اسمع الآية تاني: لن يضروك إلا أذى وإن يقاتلوكم، إن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. هل هم الآن مولين ولا مقبلين؟ مقبلين، ما ولوش الأدبار، ما فروش، مش فارين دلوقتي، ده مقبلين وبيضربوا وبيكسروا. ويولوكم الأدبار يعني ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروكم. ثم لا ينصرون، ثم لا ينصرون. هل هذا هو الواقع؟ طب ده ربنا وعد بكده، ده ربنا وعد بكده. يبقى نرجع على طول، على طول ترجع لنفسك تشوف كده، هم دولت اللي ربنا بيتكلم عليهم؟ هم دولت المؤمنين اللي ربنا بيتكلم عليهم؟ لو كانوا هؤلاء لثبت لهم هذا، لثبت لهم هذا، لكن مش هم دول. ده يخلي الواحد يخاف جدا، مش يخاف، ده يتأكد ان المسألة تحتاج الى مراجعة. لازم يراجع نفسه، لازم يراجع اسلامه، لازم يراجع ايمانه، لازم يراجع احواله. الامة دي هي الامة الخيرية اللي ربنا بيقول لها ان اليهود والنصارى مش هيقتلوكم، واذا حصل هم قاتلوكم هيفروا وهيولوا الادبار. احنا مش شايفين كده، يبقى مش هي دي الام على طول كده، يبقى مش هي دي الام. هم دولت اليهود، ما عندنا الشك، هم اليهود وهم بيعلنوا ان هم اليهود. طب هي دي الأمة؟ لا مش هي دي الأمة. ليه؟ ده احنا بنوع ان احنا أمة الإسلام، ايوه اعلن، لكن فين الشرائط المذكورة؟ فين الشرائط المذكورة عشان تتسم بهذه الصفة؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ربنا وعده سبحانه وتعالى بالجنة ولا ما وعدوش بالجنة؟ من مبشرين ولا مش مبشرين؟ رقم واحد من العشر مبشرين ابو بكر الصديق، باجماع الأمة، باجماع اهل السنة والجماعة، ابو بكر الصديق رقم واحد. امال ليه ابو بكر الصديق؟ انت مش مصدق ابو بكر وعد ربنا لما بتقول لي لو لي قدم في الجنه وقدم في النار ما امنت مكر الله؟ انت مش مصدق؟ هو مش مصدق ولا ايه؟ مصدق. ابو بكر مش مصدق ولا ليه بيقول الكلمه دي؟ انت مش مصدق الرسول بيقول ابو بكر في الجنه، انت ليه بتقول الكلام ده؟ ليه بتقول لو ان لي قدم في الجنه وقدم خارجها؟ قال لك لا، انتبه، ده كله في كل النصوص الشرعيه بقى اللي فيها وعود، انتبه، إذا كان فيه وعد فالوعد مشروط بشرط. أبو بكر مش مكذب وعد ربنا، لكن خايف إنه هو ما يوفيش بالشرط. تفرق كتير جدا. أبو بكر في الجنة إذا حقق الشرائط المذكورة، هما فهموا معناها كده. عمر في الجنة إذا وفى بالشروط المذكورة، عثمان في الجنة إذا وفى بالشروط المذكورة. الأنبياء والرسل في الجنة إذا وفوا بالشروط المذكورة. والكلام ده تكرر معناه في القرآن في أكثر من موضع. يعني مثلا لما رب العزة سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الحاقة إلى يقولها إلى قطعنا منه الوتين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. إيه معنى الآية دي؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم ما بلغش الرسالة وأداها زي ربنا ما قاله وقال كلام من عنده تقول أقاويل هنقطع رقبته. كلام شديد جدا، لكن بيفهمنا حاجة. إيه هي الحاجة اللي بنوصل لنا؟ إن الكلام ده للنبي إذا صلى الله عليه وسلم إذا وفى بالشرائط المذكور. إذا كان الكلام ده للنبي يبقى لأبو بكر والعمر والعثمان وللصحابة كلهم ولينا إحنا كمان. أنتم خير أمة اللي أخرجت للناس. ربنا سبحانه وتعالى هيخلي عدو يفر أمامكم ما يواجهكمش أبدا، ويخاف منكم ويقاتلوكم من وراء جدر ويلقي الرعب في قلوبهم وقلوبهم شتى. كل الكلام ده ربنا قال عليه حق حق. طب لقينا بقى خرج من جحره وعمال يضرب فينا ويكسر في بيوتنا ويقتل في اخواننا ويستحي نساء ويقتل ابنائهم ونساءهم واطفالهم. قال ايه الموضوع؟ يبقى في حاجه حصلت غلط، في حاجه حصلت غلط، في شروط هنا ما اتحققتش، والا فوعد الله حق. للاسف عندنا بجاحه وقله ادب ان الامه بعيده عن ربنا ومتشرعه على ربنا سبحانه وتعالى وبتبرز بكل انواع المعاصي وكل انواع الكفر. الكفر الوان الكفر في الامه لا تقل عن الكفر الموجود في الامم السابقه والامم الموجوده لا تقل. يقول لك مش عارف كام 90% بيطوفوا حوالين الاضرحه والقبور، يعني بيشركوا بالله سبحانه وتعالى. كام 90 النسبه؟ حاجه و90. تخيل نسبه العابدين لغير الله ومنسوبين لأمة محمد حاجة 90. ناهيك بقى عن اللي بيسبوا الصحابة، ناهيك عن اللي بيفضلوا الأئمة على رسول الله، ناهيك عن الطوائف اللي لا حصر لها هناك في الجهة الشرقية دي. وفي الآخر بندعي ان احنا خير أمة وعمالين نقول فين وعد ربنا وفين الآيات بتاعة القرآن. آيات القرآن مشروطة وانتوا تركتم الشرط. اللي ينجح ويجيب فوق 90% انا هديله مكافاه 1000 جنيه. يجي الواد يسقط في الامتحان ويرسب ويبقى طالع لك على الفصل يقول لي فين ال1000 جنيه اللي قلت لي عليه؟ انا قلت لك 1000 جنيه لو نجحت وجبت فوق ال90%. ما قلتكش 1000 جنيه لو جيت قلت لي انا ابنك وهدي ال1000%. هو ال1000 جنيه. فاخوانا ربنا وعد بهذه الخيريه، وعد ان اليهود يفروا وان هم يولوا الادبار وان هم لا يواجهوا. دي وعود من الله سبحانه وتعالى، لكن احنا ما حققناش الشرائع. طيب عايزين ده يتحقق سهله؟ ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم تواب يحب توبه عبده. ارجعوا وتعالوا وابذلوا لله سبحانه وتعالى هحقق لكم الشرط. لا اخلف الميعاد، لا يخلف رب العزه سبحانه وتعالى ميعاده. وقوله الحق، قوله الحق. احنا اللي الباطل عندنا، احنا اللي الباطل عندنا. ولا تبرئ نفسك، لا تبرئ نفسك. دايما اتهم نفسك، انت اللي مقصود مش حد تاني. مش الصيع اللي قاعدين بره دول والكفار عاملين يعطوها، لا، وانت اتهم نفسك في خذلانك في تقصيرك في اهمالك في عدم اقبالك. يعني الناس ربنا سبحانه وتعالى دلوقتي عمال يقول مجاهدين واخواننا المجاهدين وهو نايم مش هاين عليه قيم الليل. يعني لا طالب من المجاهدين ولا من القائمين بالليل ولا القائمين بالليل. وما بتتكلم في ايه؟ بتتكلم في قضيه ايه؟ كل واحد من اثنين، يا مجاهد يا قائم. مش مش مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الحديث فله اجر القائم الصائم، مش يقول كده؟ مش كده؟ يبقى بيقارن بين مجاهد وبين قائم صائم. طب انت مش طايل تكون مجاهد، انت بتقول ان انا عاجز ان انا اكون مجاهد. طيب خلاص صدقناك. طب عاجز انك تكون قائم صائم امر بالمعروف نهي عن المنكر شايل هم الدعوه والامر في دمك، دي برضك عاجز عنها؟ يا اخواني مفيش صدق، مفيش صدق. عايزين نصدق الله سبحانه وتعالى عشان يصدقنا يا رب. فعلا احنا فعلا مفيش في ايدينا غير القيام واحنا بنقيم. تتجافى جنوبنا عن المضاجع، احنا فيش في ايدينا غير الدعوة بالكلمة، واحنا فعلا متمسكين بهذه الكلمة، وعمين نفهم الايات ونبلغها للناس ونعلمها لده ونعلمها لده، عمين نطوف على الناس، نأمر بالمعروف وننهاهم عن المنكر. ده واقع يصير واقع لينا. يرى الله سبحانه على هذا الصدق، ينصرك يثبتك. لكن لا انت طائل، ما لأهل المواجهة والحرب من الفضل بالجهاد والشهادة، ولنت طايل ما لأهل السلم وعدم الحرب من القيام والصيام. طب انت فين بقى؟ انت فين؟ انت في الدنيا، انت في الدنيا، انت مش تبع ربنا ولا تبع الناس اللي عايز ربنا، انت تبع اللي عايز تاكل كويس وتشرب كويس وتلبس عيال كويس وتركبهم كويس وتسكنهم كويس، انت تبع دول، انت تبع اللي بيحبوا الدنيا. لكن في ناس عايزه ربنا، واللي عايزين ربنا قسمين، قسم في المواجهه وهناك ويجاهدوا ويستشهدوا او يكتب الله لهم النصر، امين يا رب، وقسم هنا شغالين قيام، شغالين صيام، شغالين دعوه بيصلحوا، عشان لما تحصل المواجهه هنا يبقى المواجهه بين اهل ايمان واهل كفر، ما تبقاش المواجهه بين ناس مستويين معاهم في الكفر والاضرحه والشرك بالله سبحانه وتعالى، واكثرهم لا يصلون، واكثرهم لا يؤدون الزكاه، واكثرهم معهم اموال ولا يحجون، واكثرهم لا يبرون والديهم، واكثرهم يتعاملون بالربا، واكثرهم في الزنا والخنا زي ما انتم شايفين في الجامعات والمدارس وساحات والشوارع. خلاص احنا بنتكلم في ايه يا اخوانا؟ احنا بنتكلم في قوم رضوا لانفسهم الذله، لقوم رضوا لانفسهم، عايزين كده، هم عايزين كده، وده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رسول الله او من قله نحن يا رسول الله، لما بين الامم هتتكالب علينا وتتكاك علينا وتقبل علينا تنهش منا كاقبال الاكل الى قصعته، قال او من قله نحن يا رسول الله، قال لا ولكنكم يومئذ كثير ولكن يسلط الله عز وجل عليكم الوهن، قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت، انتوا عايزين الدنيا مش عايزين الموت في سبيل الله، فما يبقى ده في قلوبكم خلاص هيبقى الحال كده، كل الامم تتكالب عليكم. فالحقائق عندنا واضحه والمعالم واضحه والبجاحه شديده والتجرع على الله شديد، نبدا يبقى كده بيلوم ربه ازاي ما حصلناش وازاي ما حصلش وازاي، ويبقى قلبه ضعيف جدا. لا، الضعف عندك انت، ضعيف بسبب عدم ايمانك مش بسبب ان ربنا ما حققش ليك وعده سبحانه وتعالى. فالايه تاني لن يضروكم إلا أذى، الأذى لازم يحصل، ما هم تحصل مواجهة في الحرب لازم يحصل أذى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم، شوف حاجة بقى اللي تخلي المؤمن بجد يقبل وما يخاف أبدا، وإن يقاتلوكم يولوكم، خشوا معهم في حرب تأكدوا إن هم هيفروا بس كونوا مؤمنين وادخلوا، إحنا داخلين مش علشان أي حاجة غير علشان ربنا في سبيل الله، لأن ربنا أمر بكده، قال سبحانه وإن يقاتلوكم يا مؤمنين، يا آمنين بالمعروف ونهين عن المنكر، يا مؤمنين بالله كنتم خير أمة وخشيت الناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر تؤمنون بالله، لو قتلوكم ودخلتم معهم في قتال، قال سبحانه وتعالى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار، ربنا بيوعدنا بكده، خش يا مؤمن وانت مؤمن هيفروا من قدامك مش هيواجهوك، في أكتر من كده وعد يا إخواني، قال يولوكم الأدبار يعني ينهزمون ولا يقدرون على مقاومتكم فضلا عن أن يضروك، ثم لا ينصرون مش هينتصروا، وبيقول لك كده خش المعركة معاه وانت مؤمن مش داخل عشان أرض ولا داخل عشان أي حاجة، لا انت داخل عشان ده قتال لكفرة، قتال لناس بتسب ربنا، ناس بتقول ربنا فقير، ناس بتقول ربنا بخيل، يد الله مغلولة، فأنا داخل أقتل العالم الكفرة دي، العالم بتسب ربنا لازم أقتلها، أنا داخل عشان كده مش داخل عشان حاجة تانية، مش داخل أحرر الأرض ولا أحصل قطعة أرض، لا أنا داخل عشان الناس دي بتسب ربنا ولازم تتقتل، أنا داخل عشان الناس دي قتلوا أنبياء، مش عشان قتلوا إخواني دولت وبس، لا ده قتلوا أنبياء فلازم أقتلهم، فانا داخل في جهاد عشان كده، داخل بالنيه ديت ربنا بيقول لك انا هابقي في قلوبهم الرعب وهيفروا مش هقف وسطك. طب في وعد اكتر من كده، وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون، فوعود الله عز وجل واضحه وشروط هذه الوعود واضحه، حقق الشرط عشان ربنا حققك الوعد، حقق الشرط عشان ربنا حقق لك الوعد، نسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الإيمان

الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآية مهمة جدا، هذه الآية مهمة جدا عشان تعرف اليهود وصلوا للوصلوا دوت ازاي، ازاي وصلوا للغضب والمقت والذلة والمسكنة، عشان نتجنب، عشان لما نلاقي الذلة والمسكنة والغضب على الأمة على أمة محمد نبقى عارفين السبب، نبقى عارفين السبب. قال الله سبحانه وتعالى ضربت عليهم، على أهل الكتاب هؤلاء واليهود رقم واحد، ضربت عليهم الذلة. يعني ضربت عليهم، فضرب عليهم بسور، يعني ضرب بسور، يعني سور حواليهم، فالذلة محيطة بهم، بهم يعني ذلة ذلة، هيروح اليهود يمين شمال قدام ورا هو في ذلة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا في أي مكان وجدوا فهم قوم ذليلون. انتبه وافهم عن ربك إذا كنت عايز ترجع له وعايز نصرته وعايز تأييده وعايز جنته، اسمع بيأمرك بإيه وبيقول لك إيه. ضربت على اليهود وعلى النصارى الذلة أينما ثقف، مكان ما هيروحوا هم قوم أذلاء. نعمل لنا دولة مش هنعمل لنا دولة، هيصيروا أذلاء، الذلة ملاحقة لهم، محيطة بهم، مش ملاحقة، محيطة بهم. ضربت عليه إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إلا هذه الاستثناء الموجود دوت. قال إلا أن يعتصموا بحبل من الله، وقال الفراء أي بذمة الله أو بكتابه، وحبل من الناس يعني بذمة من الناس وهم المسلمون، المراد بالناس هنا المسلمون، وقيل المراد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في ذمة، إذا كان في عهد، يبدأوا يشموا نفسه. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، إذا كان فيه اعتصام بحبل من الله، اعتصام بحبل من الله خلاص ترفع عنه. والاستثناءات اللي موجودة في وسط الوعيد للكافرين يا أخواني تبين لك يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في سورة البروج، البروج إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، ثم لم يتوبوا، شايفين الحته دي، ثم لم يتوبوا، بعدين يقول فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. مش ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الا ان يتوبوا، لا لا لا، فتح لهم باب التوبه قبل ما يقول لهم عذابهم ايه. دي رحمه من ربنا سبحانه وتعالى. هؤلاء ضربت عليهم الذله اينما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس، في ذمة وفي اعتصام بحبل من الله سبحانه وتعالى، في اعتصام بذمة من الناس المسلمين أو النبي صلى الله عليه وسلم، سواء دولت أو دولت، سواء في عصر النبي أو في أي عصر، خلاص بدون مستثنين. قال سبحانه وتعالى وباءوا، بعد الاستثناء المذكور ده وباءوا، يبقى الأولى ضربت عليهم الذلة أينما ثق، الثانية وباءوا بغضب من الله. ما معنى باء؟ يعني راجع، راجع، رجع بإيه؟ بغضب الله سبحانه وتعالى. طيب رقم اثنين وضربت عليهم المسكنة، يعني ضربت عليهم حاطت به ذل مسكنة، ذل مسكنة، ده ربنا يقول كده سبحانه وتعالى. قال ذلك اللي هو ايه، ذلك اللي هو ايه، الذل والغضب والمسكنة، ذلك الذل والغضب والمسكنة بسبب أنه، انتبه ما احنا نقول بقى سببية وذلك تعود على ايه، ده مش نحو، ده بنفهم المعنى، ما هو الإعراب، الإعراب فرع عن فهم المعنى، فهمت المعنى هتعرف صح، فهمتوني إزاي؟ ذلك اللي هو إيه؟ الغضب والمسكنة والذل، الذل والغضب والمسكنة ما لهم يا رب؟ قال بي بسببي أنهم كانوا رقم واحد يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء. ركزوا معاي، إعراض عن آيات الله وقتل الأنبياء فتسبب بسببه ذلة وخزي ومسكنة وغضب. طيب ذلك التانية دي، ذلك اللي هو ايه؟ لا لا، لا، الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء. أعيد تالي، أقرأ الآية على بعضها. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذل وغضب ومسكنة، ذلك الذل والغضب والمسكنة بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك الكفر بآيات الله وقتل الأنبياء بسبب بما عصوا وكانوا يعتدون. عصيان واعتداء، يبقى هي سلسلة، عصيان واعتداء تولد منه كفر بآيات الله وقتل الأنبياء، تولد منه غضب وذلة ومسكنة. أعيدها تاني، وياريت تكتبوها كده لو لو لو صبونا موجودة، حد يكتبها لنا دكتور بعد إذنك. الألم في الكيس ولا في هنا؟ في كيس جنب الصبونة على طول. يبقى هي بالتسلسل كده، ربنا سبحانه وتعالى ذكر النتيجة، تآخر الصبورة على الشمال بعد إذنك ثلاث مربعات، وكل مربع سهم اللي بعده، مربع كبير. ايه ده، ده مربع، ده عايزين مربع تكتب فيه جمل. مربع كبير بطول الصبورة، سهم مربع كبير وسهم مربع كبير. جزاك الله خير. مربع كبير بسرعة يا عم. المربع اللي بعده وسيب مسافة ما بينهم بعد إذنك. أيوة تمام. ومربع ثالث، المربع الثالث ده اكتب فيه الآتي: ذلة كبير، تحتها غضب، تحتها مسكنة. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الايه المسألة. هي النتيجة، هي النتيجة دي سببها. قال ذلك المربع اللي قبله، أي والله افتح عليك صح، ذلك اللي أدى إلى ذلك ايه، ذلك بأنهم كانوا كفر بآيات الله، كفر بآيات الله. ورقم اثنين قتل الأنبياء، قتل الأنبياء، ذلك الكفر وقتل الأنبياء، عصيان واعتداء. عصيان واعتداء أدى سهم، يعمل سهم بقى من الأول للتاني. جزاك الله خير، جزاك الله خير، تفضل. خلاص يا إخواني، يبقى بسلسلة قصدكم ايه؟ انتوا عارفين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مش شاهد على هذا، لا حديث لو في نفس السلسلة دي: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام. السلام هيؤدي للحب، خلي بالك، الحب هيؤدي للإيمان، الإيمان هيدخلك الجنة. ده أسلوب عربي معروف، إنه يذكر لك النتيجة ويقول لك السبب بتاعها إيه، والسبب ده مبني عليه، مبني بسبب إيه، والسبب ده مبني بسبب إيه، إيه سببه. هي اللي أنتوا شايفونه ده، هي الآية دي. طب تعالوا كده بقى نشوف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ده اليهود اللي عملوا كده، ده اليهود اللي عملوا كده. أمة محمد دلوقتي متحقق فيها ذل وغضب ومسكنة. ارجع لورا، ارجع لورا وانت تعرف الاسباب. كفر بآيات الله وقتل الانبياء بغير حق، ارجع لورا ايه اللي ادى بسبب ده ايه؟ بسبب عصيان واعتداء. عصيان واعتداء. هل في في امه محمد عصيان لله؟ هل في اعتداء على حدود الله؟ خلاص، فبدا يظهر لنا الكافرين بالله المعتدين على الانبياء، بدا يظهروا لنا، بدا يظهر لنا دلوقتي ناس منتسبين للإسلام زي التانيين هم منتسبين لموسى عليه السلام، بيعتبروا نفسهم ان هم اتباع موسى، او نفس الكلام. ظهر عندنا دلوقتي ناس تكفر بآيات الله، تبقى الآيات واضحة في الربا، الآيات واضحة في الحجاب، الآيات واضحة في الشرك والإيمان والأمور دي، ولا كأن حد بيكفر بهذه الآيات. الواقع بتاعنا، الواقع بتاعنا يا اخوان احنا شايفين، فيتبقى يبقى في كفر بآيات الله وفي اعتداء على الأنبياء. في ظهر عندنا من الفرق اللي بتعتدي على الأنبياء وتقدم الأئمة أئمتهم على أنبياء الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ننتظر بعدها إيه؟ خلص الموضوع، ذل وغضب ومسكنة. كلام ده مهم جدا. قال الله: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. قال لك النجاة، النجاة من الذل والغضب والمسكنة إيه؟ اعتصم بحبل الله واعتصم بحبل من الناس. قيل الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل الناس هم أهل الإيمان. استمسك بالله واعتصم بالله واعتصم بسنة رسول الله، هترفع الذل، هترفع الذل. وضربت عليهم المسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. ويقتلون الأنبياء بغير حق. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سين سؤال: قال الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، هو في قتل للأنبياء بحق؟ يعني ممكن واحد يقتل النبي ويكون له حق؟ طب ليه ربنا يقول بغير حق؟ ما كل قتل الأنبياء بغير حق. فضل مفيش أي مبرر، ملهمش مبرر. الله يكرمك، ده بغير حق عندهم هم، يعني هم في قرارة أنفسهم مش شايفين لهم حق في كده، فاهمين قصدي ازاي؟ فهم في ذلك يفعلونه ولا وجه حق عندهم هم في أنفس، مش بغير حق في شرع الله، مش قتل نفسي بغير حق، لأن ممكن النفس تقتل بحق في الشرع. لا، ده هنا مش بالعودة إلى الشرع، لا ده بالعودة إلى ما فيه. فهم في قراراتهم يعلمون أن هذا نبي، يعلمون أن هذا رسول وجاء بالحق ويقتلونه. وصلت؟ وصلت إخواني؟ مش مسألة واحد مشتبه عليه والمسألة مش واضحة ليه، لا لا لا، ده وهم يعلمون أنهم غير محقين في هذا. فبغير حق لا تعود على الحكم الشرعي، إنما تعود على ما في أنفسهم هم. وصلت إخواني؟ أنت فعلت هذا بغير حق، بغير حق بناء على القوانين ما بتدكش الحق ده، ولا بغير حق تعلمه أنت في نفسك؟ احتمال الاثنين هنا الثانية مش الأولى. أصحاب يفتكر فيه قتل أنبياء بحق، وفي ناس قتل الأنبياء بحق، لكن دولت بقى من اللي قتلوا الأنبياء بغير حق. لا طبعا، ليس مرادا هذا بالإجماع. اكتبوا الآية دي، اكتبوها وفهموها كويس إخوان، عشان احنا سئمنا من الكلام، سئمنا من الكلام والله، نتكلم كلام كتير. واحد يقول لي معصية موجودة الآن في أمة محمد، معصية ولا مش شايفين معصية؟ الربا، مش كده؟ يبقى اللي بيعصي ربنا سبحانه وتعالى بالربا منتظر منه انه هيجترئ على آيات الله وعلى رسول الله. ايه تاني؟ الشرك، ترك الصلاة، ترك الزكاة، ترك الحج، الزنا، الاعتداء على الوالدين وعدم برهما، قطع الأرحام وتقطيع الصلات، قطع المودة والمحبة بين الإخوة والترابط، وإقامة العداوة والبغضاء، مش دي كلها عصيان لله سبحانه وتعالى؟ مش ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بخلاف ذلك؟ فانتظر من هؤلاء العاصين، انتظر منهم اجتراء على الآيات واجتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتظر منه هذا. ما هو الأنبياء خلاص ما عادش فيه أنبياء، لكن في ورثة أنبياء دلوقتي، في ورثة أنبياء العلماء والدعاء. انتظر الآن ما هيظهر من المجموعة العاصين دي، فرقة هتكفر بآيات الله وتقتل العلماء والدعاء. انتظر هذا، أو هو موجود حقيقة، هو موجود حقيقة، وانتظر انه ينزل ذلة وغضب، وقد نزل. واضح، ما في خلاف دول، واضح ما في خلاف يا اخواني. رب العزة سبحانه وتعالى سنته ما بتتغيرش، ما بتتبدلش، يعني مش بيعامل اليهود بسنة وبيعامل النصارى بسنة وبيعامل المسلمين بسنة وبيعامل المشركين بسنة، لا لا لا، سنة ربنا واحدة، سنة ربنا واحدة. اي واحد من دولت يلتزم، اي واحد من دولت يقبل على الله سبحانه وتعالى، ها، يحقق الله عز وجل الشروط، اي واحد يصدق في ذلك. أي واحد يتوب منهم ويرجع إلى الله خلاص على العين والرأس يكون من هذه الخيرين. ولهذا الآية اللي بعدها عطوا مباشرة قال الله ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله يؤمنون بالله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يتلون آيات الله يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين والله عليم بالمتقين. ليسوا سواء دول هم مين؟ أهل الكتاب. ليسوا سواء مش زي بعض غير مستوين بل مختلفين. من أهل الكتاب أمة قائمة بيعملوا إيه؟ قائمين بإيه؟ قائمين بدين الله قاموا بدين الله عز وجل يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يتلون آيات الله آناء الليل مع معنى كلمة آناء تيجي في الامتحان ساعات الليل ومفرد آناء إيه قلناها قبل كده إيه؟ أنا وإنا مش كده أنن وإنا جمعها آناء يعني حين الأنا والإنا معناها حين وآناء يعني أحيان أوقات ساعات. من أهل الكتاب ركزوا معايا لأن إحنا أهل الكتاب برضك إحنا أصحاب الكتاب الخاتم أمة قائمة بدين الله سبحانه وتعالى يتلون آيات الله آناء الليل ساعات الليل. شو معنى الليل يعني؟ ما بتلوش بالنهار الليل بيبين الصدق، الليل بيبين الصدق، الليل بيبين الحب. هو فعلا بيحب ولا هو ماشي وخلاص؟ هل فعلا حب ربنا سبحانه وتعالى وحب الآيات ربنا وللقيام بين يدي سبحانه وتعالى أشد من زوجة حسناء ومن فراش دافئ، ولا دولت عنده أحب من ربنا؟ الليل بيبرز الموضوع ده، مين فعلا اللي بيتجافى جنبه عن المضجع؟ أنا عايز أقابله، أنا عايز أكلمه، أنا عايز أحدث ربي. التحديث مع الله لا يكون إلا بالصلاة. عايز تكلم ربنا خش في الصلاة، عايز ربنا يكلمك خش في الصلاة. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين قال الله، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله، إذا قال مالك يوم الدين قال الله، يبقى ده حديث بينك وبين ربك سبحانه، مناجاة. هل فعلا الجزئية دي متحققة في متحققة في طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالله سبحانه وتعالى واليوم الآخر؟ تخيلوا تحققت فيهم، دخلوا في الإسلام، ولما دخلوا دخلوا بقوة، قاموا بالدين ويقيموا بالليل يتلون آيات الله عز وجل. قال الله عز وجل وهم يسجدون، يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون. قد يفهمها القارئ إن هم بيتلوا الآيات وهم إيه؟ لا، وهم يسجدون مش معناه الله يفتح عليك، وهم بيصلوا. فالسجود إنما عبر عن الصلاة بالسجود، فهنا يسجدون بمعنى يصلون. واحد يقول لي ليه انت هتأول المعنى؟ أقول له لا، هو اللي احنا كنا قاعدين فيه ده اسمه ايه؟ اسمه مسجد. مسجد ليه مسجد؟ ها اسمه مسجد ليه؟ ما تردوا علي، عشان بنسجد فيه ولا عشان بنصلي فيه؟ كنا نسميه مركع، ما احنا بنركع فيه، يبقى اسمه مسجد واسمه مركع واسمه مجلس لاننا بنجلس فيه، واسمه مضجع لان يجوز نحن نضطجع فيه. انما اختر ايه؟ عمل من اعمال الصلاه، جزء من اجزاء الصلاه، واختار اشرف جزء في الصلاه اللي هو الايه؟ اقرب ما يكون العبد من ربي وهو هو ساجد، لان ده كمال الذل لله، وكل ما بيزيد ذلك لله كل ما تكون اعلى. فقال وهم يسجدون يعني وهم يصلون، فيتلون ايات الله في الصلاه، يعني بيصلوا ويقيموا الليل ويقراوا القران. قادرين نحقق الصفة دي ولا دي كمان صعبة يا اخواني؟ دي صفة صعبة. الجهاد صعب واسمه جهاد ومشقة. طيب وتلاوة آيات الله أناء الليل في الصلاة برضه دي صعبة؟ امال ايه اللي يبذل لله؟ ايه اللي انت عايز تبذله لله؟ ان اسمك في البطاقة مسلم، ان قلبك معاهم وانت مبسوط ان هم ان شاء الله ربنا ينصرهم، ولا في اعمال؟ في اعمال يا اخواني، في السلم وفي الحرب في اعمال. عمر المسلم ما كان متخاذل ولا متكاسل. يتلون آيات الله أناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، شايفين الصفات، ويسارعون في الخيرات. يؤمنون بالله واليوم الآخر، تولد عن الإيمان بالله واليوم الآخر في أعمال. ما هو اليوم الآخر ما قالش أنه هيتاخذ كده كل واحد بمجاملة، ده يوم آخر معناها في عمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، في أعمال. إن الذين آمنوا وعملوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. قال الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يا ترى دي صفة لأهل الكتاب أو لبعض أهل الكتاب على العموم؟ ممكن على العموم، وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هو ده أعلى المعروف أعلى الخير. ويسارعون في الخيرات، خلي بالك مش ويفعلون الخيرات، لا لا لا، فرق كبير جدا بين فعل الخيرات وبين المسارعة في الخيرات. في فرق كبير جدا بين فعل الخيرات والمسارعة في الخيرات. في واحد بيفعل الخيرات، صدق السنة اللي فاتت بعشرة جنيه، فعل خيرات ما صدق ولا ما فعلش، لا في واحد مسارع. تصدق لأخواننا في غزة أول حاجة يطلع من جيبه ويروح البيت يجيب على طول ويتصدق. إن شاء الله تعالى يا إخواننا في دروس علم أول واحد تلاقيه حاضر، في باب إنفاق، في باب بذل، في باب لله تلاقيه بسرعة يجري، في قيام ليل تلاقيه أول واحد يقيم، في صيام أول واحد يصوم، في بر أول واحد يبر. بذل بذل، اللي ما بيبذلش ما ينتظرش. ادفع تمن للجنة، ادفع تمن للجنة. الجنة غالية، الجنة غالية، سلعة غالية، ادفع عشان تاخد أعلى مقام في الجنة. قال ويسارعون في الخيرات، أي يبادلون بها غير متفاقلين لمعرفتهم بقدر ثوابها. شكلها دايما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا العمل ولنا ثوابه، العمل وثوابه، عشان إيه؟ عشان تسارع إلى الخيرات. ما هو في أصحاب يمين وفي سابقين، ها؟ من أهل الكتاب سابقين مسارعين إلى الخيرات، يسارعون في الخيرات. قال وأولئك من الصالحين، يعني في جملتهم ومعهم، خلاص المتصفون بهذه الصفات. قال الله وما يفعل من خير، أي خير كان، وما يفعل من خير فلن يكفروه، يعني لن يعدموا ثوابه. سين سؤال، كافر أو يكفر، ها تتعدى المفعول على المفعولين. كفر الرجل نعمة الله، ده متعدى المفعول على المفعولين الجملة دي، مفعول واحد. كفر الرجل النعمة، مفعول به واحد، المفعول به هو كفر فعل والرجل فاعل والنعمة مفعول به، مفعول به واحد. ففي أفعال لازمة ما بتتعداش مفعول، ما بقاش لها مفعول، وفي أفعال بتتعدى مفعول واحد يعني يكون لها مفعول به واحد، وفي أفعال لها مفعولين اثنين مفعول به. طب كلمة كفر لها كم مفعول؟ واحد. طب في الآية دي لها مفعولين، لن يكفروه، خلي بالك لن يكفروه، فين المفعول الأول وفين الثاني؟ الهاء دي الأول ولا الثاني؟ مال فين الأول؟ معلش أي حد يتكرم مشكور بقى اللون تاني عشان تكتب تحت، اكتب لن يكفروه، أي لون مفيه ألوان في الكيسة، لن يكفروه، امسح امسح المثلث من تحت، سيب الخريطة دي، سيب الجزء الطويل اللي تحت امسحه، أيوة كده الله يفتح عليك، واكتب لنا فيه بقى لن يكفروه. الموضوع ده احنا بنتكلم عربي مش بنتكلم هندي، نتكلم عربي ونشوف كلمة كلمة ونفكر مع بعض. لن ده حرف النجعبي، فين الجملة بدأ منين؟ يكفر مش كده؟ يكفر الله يفتح عليك، لن يكفروا الواو ده ضمير صح ولا غلط؟ في قلم احمر ولا فيش؟ في. طيب خلي الواو بالاحمر والهاء بالاسود وبعدها شوية عن الري، هذه الواو اهي، يكفروا. ودايما حاول وانت بتكتب تاخد جنب، دي من اصول التدريس عشان ما يبقاش واحد بيكتب ومغطي على الناس، واخد بالك؟ خلاص جزاك الله خير. فلن يكفروه، يكفروه ادهي فعل يكفر مش كده؟ فين الفاعل؟ لا مش الواو، الجملة دي مبنية للمجهول، اكتب تحتها لن، تحت لن لن، خلص يا عم بسرعة انت بطيء كده ليه؟ لن تانية، لن يكفروه اللي فوق حط عليها ضمه بعد اذنك، وضح الياه اللي انت عاملها صغيره ديت وحط عليها ضم، خلاص لن يو اهي. طيب اكتب يكفر، يكفر تحتها يكفر بفتح الكاف، الله الناس الخير، وضحت كده؟ ما يكفروه مبني للمجهول، فاهمين ازاي؟ فاصلها لن يكفر الله الناس او اهل الكتاب يعني الخير، وما يفعله من خير ها فلن يكفروه. قال لا، طب تعدت لمفعولين اهي مش لمفعول واحد، ايه المفعول الاولاني؟ الناس، والمفعول الثاني الخير. يكفروه الواو والهاء مفعولين مش فاعل، الاثنين مفعول به. طب ليه تعدت لمفعولين؟ قال لك لأن يكفر هنا مش بمعنى يكفر، بمعنى يحرم. وصلت؟ وصلت؟ فاكرين لما كنا قلنا عينا يشرب بها المقربون، قلنا يشرب ويرتوي بها المقربون، جبنا منين كلمة يشرب ويرتوي؟ قال لك لأن الباء مفيش حاجة اسمها يشرب بالعين، اسمها يرتوي بها، مش يشرب بها. ففهمنا كلمة يرتوي من وجود الحرف ده، فهمنا ان يكفر هنا بمعنى يحرم، لان لقيناه متعدي المفعولين واحنا عارفين متعدي المفعول. ومعايا يا اخواني؟ فلن يكفروا يعني لن يحرموا ثواب هذا الايه، هذا الخير الذي أدوه. وما يفعله من خير فلن يكفروا لن يحرموا. قال والله عليم بالمتقين. اخواني دي صفات أهل الكتاب لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. وأقول هنا آية، قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. تقولوا إحنا الأمة الخيرية، هم وإحنا شعب الله المختار، هم إحنا أبناء الله وأحباؤه، كلموا زي ما أنتوا عايزين، لا بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. تنتظرش بقى لا ولايه ولا نصرة من ربنا سبحانه وتعالى، هذا بتعمل سوء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اللي هيعمل سوء ربنا هيجازيه به، وفقد معية الله ونصرة الله وتأييد الله. هذه مهمة جدا من سورة النساء، من يعمل سوءا يجزى به، يهودي نصراني مسلم لازم يجزى به. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن هم دول يدخلوا الجنة فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. نكتفي بهذا القدر. اكتبوا الآيتين دول بعد إذنكم، ليسوا سواء قبل ما تمشوا، ليسوا سواء. واحنا ما أطلناش، بس هو المشكلة ان الفجر عاد بيدن دلوقتي خمسة وتلت، وبنصلي احنا الساعة ستة وبخلص ستة ونص، فاحنا سبقلنا ساعة وربع، احنا دايما كنا بناخد ساعة ونصف، فهو المشكلة عشان التوقيت بس. رجاء ترجعوا اليوم تقروا فتح القدير شرح الآيات دي، وتفهموا كل كلمة بقى قالها المصنف بالتعليق اللي قلناه، عشان الآيات يبقى لها واقع عندنا يا اخوان. ده مش درس بيعدي، ده دي حياتنا، دي حياتنا وحياة أمتنا. خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائما ترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك.